وهم عن دعائهم

أولئك أصحاب الجنة الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته وحمله وفصاله 30 شهرا حتى قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة